بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن التوفيق أن يكون درس التفسير في الإنفاق في سبيل الله، وأن يلحقه درس الرقاق في الإنفاق في سبيل الله. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه: باب ما قدم من ماله فهو له. باب ما قدم من ماله فهو له. عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. قال الحافظ رحمه الله: قوله أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، أي أن الذي يخلفه الإنسان من المال وإن كان هو في الحال منسوبا إليه، فإنه باعتبار انتقاله إلى وارثه يكون منسوبا للوارث، فنسبته لذلك في حياته حقيقية، ونسبته للوارث في حياة المورث مجازية ومن بعد موته حقيقي. يعني انت كأب لك اولاد وعندك مال، مالك دلوقت وانت حي في الحقيقة مالك، هو باعتبار ما سيقول اليه مال مي مال اولادك. قال: فإن ماله ما قدم، اي هو الذي يضاف اليه في الحياة وبعد الموت بخلاف المال الذي يخلفه. يبقى انت ما تنفق في حياتك هو ده اللي ايه اللي لك، اما ما تخلفه بعدك لاولادك فليس من مالك. قال ابن بطال وغيره: فيه التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجوه القربة والبر لينتفع به في الاخرة. يحثك النبي عليه الصلاة والسلام على ان تقدم ما استطعت، قدم اللي تقدر تقدمه من مالك في وجوه القرب والبر والطاعات حتى تنتفع به في الآخرة، فإن كل شيء يخلفه المورث المقلون، وفي رواية الأقلون، وقد ورد الحديث باللفظين المقلون والأقلون، ووقع في رواية الأخسرون بدل المقلون، وهو بمعناه بناء على الأول من الانتفاع به إن سلم من معارضته. قال: ولا يعارض هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أنت بتقول قدموا من أموالكم ما تستطيعوا، هو ده اللي حينفعك، وبعدين الرسول يقول: لأن تذر ورثتك أغنياء خير لك. يعني اغنياء يعني ما انفقش بقى، يبقى ايه ما عشان اسيب عيالي اغنياء يبقى ما انفقش عشان اسيب اغنياء. قال: لا تعارض بين الحديثين، لان حديث سعد محمول على من تصدق بماله كله او معظمه في مرضه، وحديث مسعود في حق من يتصدق في صحة وشح. النبي قال لسعد بن ابي وقاص: انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك. ليه؟ لان سعد كان في مرض الموت وجاء الرسول يزوره، قال: يا رسول الله، اني ذو مال، انا رجل ربنا موسى عليه زي ما انت شايف، ولا يرثني الا ابنة لي، ما عنديش غير بنت واحدة والفلوس يامي، اتصدق بمالي وخلاص؟ قال: لا. قال: بشطره؟ قال: لا. قال: فبثلثه؟ قال: الثلث والثلث ايه؟ والثلث كثير. فحديث سعد قاله النبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يتصدق بكل إيه؟ ماله. إذا أردت أن تصدق بكل ماله يقول لك: لا، لا، انتظر ورثتك إيه؟ أغنياء. لكن مش معنى ان تذر ورثتك اغنياء خير لك انك انت ما تنفقش ايه في سبيل الله من اجل اولادك. قال: باب، المكثرون هم المقلون. المكثرون هم المقلون، يعني الحقيقة غير واقع الناس، الحقيقة في نظر الاسلام غير واقع الناس. اللي عنده ياما يبقى مكثر ولا مقل؟ يبقى مكثر. لا بقى، في نظر الاسلام اللي عنده ياما هو الايه؟ هو المقل. باب، المكثرون هم المقلون. وقالوا تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر، جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعال. قال: فمشيت معه ساعة فقال لي: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. يبقى المكثر في الآخرة هو مين؟ من نفح في ماله يمينه وشماله وبين يديه وإيه؟ ووراءه. والمقل هو مين؟ من كثر ماله ولم ينفق منه في سبيل الله عز وجل. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب، المكثرون هم المقلون، وفي رواية الأقلون، وقد ورد الحديث باللفظين المقلون والأقلون، ووقع في رواية الأخسرون بدل المقلون، وهو بمعناه بناء على أن المراد بالقلة في الحديث قلة الثواب، وكل من قل ثوابه فهو خاسر بالنسبة إلى من كثر إيه؟ ثوابه. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الآيات، قال: اختلف في الآية، فقيل هي على عمومها في الكفار وفي من يرائي بعملهم من المسلمين. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، دي تشمل الإيه؟ الكفار، وتشمل من رأى بعمله من الإيه؟ من المسلمين، لأن من رأى بعمل المسلمين كان عايز برضو الحياة الإيه؟ الحياة الدنيا، بتشمله الآية. وقد استشهد بها معاوية لصحة الحديث الذي حدث به أبو هريرة مرفوعا في المجاهد والقارئ والمتصدق، إن أول الناس يقضى عليهم القيامة ثلاث: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال: كذب، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فأمر بنا شاء لمن نريد. يعني مش كل واحد عايز الدنيا ربنا حيدها له، لا، ممكن تبقى عايز الدنيا وربنا ما يهدها لكش برضه. قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ايه؟ ما نشاء لمن نريد، مش مكل انسان. وقرأت فيك القرآن، قال: كذب، انما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل آتاه الله من جميع أصناف الماء فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. قال: كذب، إنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. فلما سمع معاوية رضي الله عنه هذا الحديث من أبي هريرة بكى، ثم تلا هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وإيه؟ وزينتها. يبقى معاوية استدل بالآية على أنها تشمل الإيه؟ المرائين من المسلمين. وقيل بل هي في حق الكفار خاصة بدليل الحصر في قوله تعالى في الآية التي تليها: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. والمؤمن في الجملة مآله إلى الجنة، يعني المؤمن الذي مات على الإيمان إن دخل النار لكن مآله إلى الإيه؟ الجنة، لأنه لا يخلد في النار إلا من مات على غير لا إله إلا الله. ولذلك ربنا قال إيه؟ ربما يود الذين كفروا لو كان لو كانوا إيه؟ مسلمين. إمتى هيتمنوا؟ جاء في الحديث في تفسير هذه الآية إن أهل الكبائر لما يدخلوا النار مع الكفار يقوم أهل النار يقولوا لهم إيه؟ ما أغنى عنكم إسلامكم، يعني أنتوا كنتوا في الدنيا مسلمين استفدتوا إيه بقى؟ طب أنتوا دلوقتي معنا في النار. يقولوا إحنا دخلنا النار بسبب ذنوب عملناها ولم يشأ الله أن يغفرها لنا. فلما سمعهم الله تعالى أمر بإخراج كل المسلمين من إيه؟ من النار وترك الكفار. فلما رأى الكفار المسلمين العصاة خرجوا من النار تمنوا أن لو كانوا إيه؟ مسلمين. قال: وقد قيل إن هذه الآية خاصة بالكفار لأن المؤمن في الجملة مآله إلى الجنة بالشفاعة أو مطلق العفو، والوعيد في الآية بالنار وإحباط العمل وبطلانه إنما هو للكافر. وأجيب عن ذلك بأن الوعيد بالنسبة إلى ذلك العمل الذي وقع الرياء فيه فقط فيجاز فاعله بذلك إلا أن يعفو الله عنه، وليس المراد إحباط جميع أعمال الصالح. يعني الرياء لا يحبط كل الأعمال. الرجل المرائد صلى بلا رياء وتصدق كثيرا بلا إيه؟ بلا رياء. في يوم من الأيام تصدق بصدقة وراء فيها، في يوم من الأيام صلى صلاة وراء إيه؟ فيها. الصلاة التي رأى فيها هي التي إيه؟ تحبط فقط. الصدقة التي رأى فيها هي التي تحبط فقط. فالرياء لا يحبط كل الأعمال، بينما الكفر يحبط كل الإيه؟ يحبط كل الأعمال. قال: والحاصل أن من أراد بعمله ثواب الدنيا عجل له وجوزي في الآخرة بالعذاب لتجريده قصده إلى الدنيا وإعراضه عن الآخرة. وقيل نزلت في المجاهدين خاصة وهو ضعيف وعلى تقدير ثبوته، فعمومها شامل لكل مراء، وعموم قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها أي في الدنيا مخصوص بمن لم يقدر الله له ذلك، لقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها إيه؟ ما نشاء لمن نريد. يعني مش كل واحد عايز الدنيا ربنا حيديها له، لا، ممكن تبقى عايز الدنيا وربنا ما يديها لكش برضه. قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها إيه؟ ما نشاء لمن نريد، مش مكل إنسان. قال: فعلى هذا التقييد يحمل ذلك المطلق، وكذلك يقيد مطلق قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وبهذا يندفع إشكال من قال: قد يوجد بعض الكفار مقترا عليه في الدنيا غير موسع عليه من المال أو من الصحة أو من طول عمر، بل قد يوجد من هو منحوس الحظ من جميع ذلك، كمن قيل في حقه: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.